صلوا على هدينا المصطفى طه نبينا هو خير العالمين ابن عبد الله. جاءنا للخير هادي رحمة من عند الهادي، جاءنا للخير هادي رحمة من عند الهادي، بمدحه أنا قلبي هادي ابن عبد الله. عدله قد عم الأرض كل الخلائق قد أرضى، غير حبه نال النرضى ابن عبد الله. صلوا على هدينا المصطفى طه نبينا هو خير العالمين ابن عبد الله. صلوا على هدينا المصطفى طه نبينا خير العالمين ابن عبد الله. يا روحي لي طه روحي فهو بلسم داوى جروحي، يا روحي لي طه روحي فهو بلسم داوى جروحي، أفديه بقلبي وبروحي ابن عبد الله. خير العالمين ابن عبد الله. صلوا على هدينا المصطفى طه نبينا هو خير العالمين ابن عبد الله. صلوا على هدينا المصطفى طه نبينا هو خير العالمين ابن عبد الله. جاءنا للخير هادي رحمة من عند الهادي، جاءنا للخير هادي رحمة من عند الهادي، بمدحه أنا قلبي هادي.